الوجه باهي والخدود تلالي الوجه باهي والخدود والشمس تخجل من ذاك الجمال ما أحلى العمامة ما أحلى العمامة فوق راس الغالي رسول الله ما أحلى ما أحلى ما أبهى ما أغلى كرسول الله ما أغلى كم أهوى قد حريرة الله الله لها عطر سما يحكي العبيرة الله الله وكف الهادي قد فاقت حريرة الله الله لها عطر سما يحكي العبيرة الله الله وصار نوالها الزكيب حورة وصار بحورا وصار نوالها الزكي بحورا وصار نوالها الزكي بحورا فنوذوا يا كرام بجاه طه ما أحلى ما أبهى ما أغلاك رسول الله ما أغلاك كم لو تراه الله الله ضحوك السن يكرم من أتاه الله الله كحيل الطرف حبي لو تراه الله الله ضحوك السن يكرم من أتاه الله الله بهي الوجه ما أحلى لقاه بهي الوجه أحلى لقاه بهي الوجه ما أحلى لقاه بهي الوجه ما أحلى لقاه وأدعو أن أرى بالنوم طه ما أحلى ما أحلى سلسبيلا به الآبار أضحى سلسبيلا به الآبار.